القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، في بداية اللقاء أقدم تهنئة من صديق جديد للبرنامج، وهو الصديق محمد الخردلي من شبرا خيط بحيرة. بيقول: أنا عايز أطلب أغنية لكل عشاق النيل، لكل إنسان مصري بيحب النيل، وهي أغنية عطشان يا سمراني لنجات، وبيهديها لكل أبناء النيل، كل المصريين. عطشان يا سمراني محبة، عطشان يا سمراني إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني. عطشان يا سمراني محبة، عطشان يا سمراني إملالي الأناني محبة، إملالي الأناني. يا نيل يا سمراني، يا نيل يا سمراني. التالية أيها الأصدقاء أقدمها لكل صديق يحتفل بعيد ميلاده، بنقول له كل سنة وانت طيب، وبيقول معانا تامر حسني كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب بتقولها الصديقة فوزية أبو علوان، وأيضا كل الأصدقاء بجروب ما يطلبوا المستمعون إلى الصديقة الغالية أم عبد الرحمن بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. كل سنة وانت طيب بيقولها الصديق علاء إمام، وتهنئة إلى الابن المحاسب محمد علاء بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 14 سبتمبر. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وأيضا إلى الزوجة الحاجة أم محمد والدكتور إمام بالسعودية وأولاده حمزة وياسين وريتال وباقي أفراد الأسرة. أجمل وأرق التهاني إلى ريتال محمود عمر وكرمة محمود عمر بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. التهنئة من ماما آية عماد حمدي وبابا محمود عمر والجدة المستشارة تمادر والجد عماد حمدي وخالته سارة والحبيبة لارا محمد وعمه محمد عمر وخاله محمد عماد وأحمد عادل بركات وجده عمر وتيتا عفت وتيتا عصمت بركات. ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. أجمل وأرق التهاني من أحمد زهران إلى الإخوة الحاج فتحي زهران والحاجة سعاد زهران والحاجة عواطف زهران وإلى الحاجة صباح والزوجة صفاء متولي وبنت الأخت أمل زهران وإلى أولادها عباس وكريم وضحى وصمر وإلى الأخت ابتسام الطباخ بمناسبة عيد ميلادها والذي كان يوافق 15 سبتمبر. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. بنقول لكل الأصدقاء اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين. تامر حسني وكل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب والسنة دي معاك واللي جاي وياك يا أغلى الحبايب يا سكر الأغنية التالية أيها الأصدقاء لعيد الشاعر وزف العروسة، أجمل وأرق التهاني من الأستاذ عز فؤاد بأسيوط إلى الإبن الغالي مصطفى عز وعروسه دكتورة آية عبد المغني. ألف ألف مبروك الزفاف، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة ماما والأخوات أم آيات وملك وزوجها عبد الرحمن والأخ محمود عز والجدة الحاجة أم محمد، ومن والدة العروس دكتورة إلهام ووالد العروس عبد المغني المحامي وأخ العروس عمرو والأستاذ أحمد والحاج أحمد الخضري، والتهنئة أيضا من فريق كرة اليد بنادي أسيوط الرياضي والكابتن أحمد حسن وجميع أعضاء الفريق، وبنقول للعروسين ألف ألف مبروك. ألف مبروك وأجمل وأرق التهاني من الحاج رفعت أبو عوف بمناسبة زفاف ابنه مصطفى رفعت أبو عوف، ألف ألف مبروك للعروسين. يشارك في التهنئة الست أم مصطفى والدة العريس وأخوات العريس أحمد وبسنت، ألف مبروك، وأيضا والد العروس الحاج شريف أبو عوف والسيدة حرمه، ومن العم يحيى أبو عوف والأبناء الأستاذ شادي عيد وحرمه والأبناء، ومن كل عائلة أبو عوف، وتهنئة خاصة جدا من الأستاذ عاطف عبد السميع إلى العروسين، ومرة تانية ألف مبروك. ألف مبروك أيضا بيقولها الحاج فناجيلي أبو عوف إلى الإبن الغالي توفيق وعروسه شيماء سيد بمناسبة الخطوبة، ألف ألف مبروك للعروسين. يشارك في الإهداء والدة العريس والأخوات أيمن ويوسف وأحمد وأدهم، وأيضا من والد العروس الحاج سيد عبد النبي وحرمه وأخ العروس مصطفى، وتهنئة خاصة جدا من الزميل عاطف الشامي ومن جميع عائلة أبو عوف ببشتير إلى العروسين، وبنقول لهم ألف ألف مبروك للعروسين توفيق وعروسه شيماء سيد، ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أجمل التهاني بالزفاف السعيد لعروستنا بنتي الغالية ندى التهامي ياسين هدهود وعريسها محمد عبد العال، ويشارك بالتهنئة أخواتها محمد ومحمود وأحمد تهامي ياسين هدهود، وكذلك عم العروسة الحاج محمد ياسين هدهود وزوجته نوال غيط وأولاده دينا ومصطفى ونهى وعاطف محمد ياسين هدهود، ويشارك بالتهنئة ابن عم العروس ياسين أحمد ياسين هدهود وإخواته سحر ووفاء ورشا أحمد ياسين هدهود، ويقوم بتهنئة أخرى ابن عم العروس أحمد غنيمي ياسين هدهود ووالدته همت صالح وأخواته رانيا وولاء وسالي وكريم غنيمي ياسين هدهود، ويبارك بالتهنئة أخوال العروسة الحاج أحمد ومصطفى ورضا وعماد سعيد شندي. وأجمل الأمنيات بحياة سعيدة لابنتي الغالية ندى وعريسها محمد من مامتك الغالية وفاء سعيد شندي، وألف مبروك وبهدي هذه الأغنية. الموسيقار حلمي أمين ميلاده في شهر سبتمبر ووفاته أيضا في شهر سبتمبر. ومن أعماله الفنية لكثير من المطربين والمطربات هذه الأغنية لكارم محمود عنابي. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني إلى روان خالد عبد المنعم بمناسبة نجاحها بتفوق في الثانوية العامة. التهنئة من ماما أمنية عبد الباقي وبابا خالد محمد والأخوات محمد وإياد والجدة الحاجة أم خالد والجدة الحاجة أم حاتم والعم سامح عبد المنعم والعم حنان وسماح عبد المنعم وتسنيم علاء وعبد الرحمن علاء والخال حاتم وحازم عبد الباقي. والتهنئة من كل عائلة بركات أبو عميرة والأحباب والأصدقاء بمنيا القمح شرقية. أيضا أجمل وأرق التهاني وإهداء جميل جدا جدا من الصديق محمد عبد الطواب وهو صديق جديد للبرنامج. وبيقول الصديق في خطابه واللي أنا سعيدة جدا بيه وبقول لك أهلا بك صديق دائم للبرنامج، بيقول أنا براسل البرنامج ومفيش أي خطاب بيتقري، هذه شكوى مجمعة ومش بإيدينا، الخطابات بتتأخر و اي خطاب بيوصل للبرنامج احنا بنذيعه على طول. اهلا بك الصديق محمد عبد الطواب، وبيهدي هذه الاغنيه الى الزوجه والابناء والى كل مستمعي ما يطلبه المستمعون. بشكرك جدا جدا واهلا بك مره تانية. ايضا اجمل وارق التهاني من الصديق الدائم محمد عجمي غلياني وابنته نهى الى كل الابناء والاحفاد والى كل الاهل والاصدقاء بمركز العضوه بالمنيا والى الاصدقاء بالجروب على الفيسبوك. ايضا اجمل وارق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج السيد ابو الشمندي، وايضا اجمل التهاني القلبيه من الصديقه ابتسام مياز واهداء الى الحفيده الغاليه بونسيانا والحفيده غنوه وايضا الى ماما اسراء بابا وليد جدو ناصر خالو محمد خالو عمرو وكل الاهل بالوادي الجديد وكل اصدقاء جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. ايضا الصديق سعيد صقر اهداء خاص جدا الى الزوجه ليلى رشين بدمياط وايضا اهداء الى اسره البرنامج. ايضا انا بشكر الصديق احمد عبد المنعم شلبي وبتمنى له دائما الصحه والسعاده وراحه البال. ايها الاصدقاء عنابي كريم محمود. عنابي يا عنابي يا خدود الحلوة احبابي يا احبابي يا رموش الحلوة يرضيك الحلوة يسيبني النار اللي بتذوبني ايه اصل الحلوة ايه اصل سيبني للنار اللي بتذوبني ايه اصل لي أيها الأصدقاء لصباح ويخدع عيوني. وهذا الإهداء به مناسبات كثيرة، منها عيد ميلاد تيتا كريمة أبو فريخة. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة الحاجة كريمة أبو فريخة. التهنئة من بابا عبد الحليم مصطفى وماما أماني حنفي والأبناء مصطفى وميرنا وملك ومحمد، وأيضا تهنئة بمناسبة النجاح لمحمد، نجاحه في الثانوية العامة بمجموع 97%. ألف ألف مبروك يا محمد وعقبال الجامعة إن شاء الله. التهنئة أيضا من الخال أيمن حنفي وماما هالة والأبناء نور وعبد الله وجنى، والخال للدكتور أحمد حنفي. ومبروك الترقية والتهنئة من ماما هبة والأبناء جودي وعمر يوسف، وعيد ميلاد سعيد لتيتا كريمة من بابا محمد فؤاد وماما أماني وخالد وآية ومريم وسما محمد فؤاد أبو فريخة. وأيضا بيقولوا ألف ألف مبروك لنجاح محمد عبد الحليم ودائما بالنجاح. أجمل أرق التهاني إلى الزوجة الغالية والأبناء علاء الدين ومنا عصام المحلاوي، من الصديق عصام المحلاوي، وبيهديهم أجمل التهاني والتحيات ودوام السعادة والصحة. أيضا إهداء إلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك، منهم الصديق محمد أبو الخير وأخيه جمال أبو آية، الصديق عمر قب، الصديق دكتور محمد الطواب، الصديق المهندس سمير عبد الحفيظ، والصديق عادل رغب الطحاوي، وباقي أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء صباح ويخدع عيوني. يخدع عيوني يا حبيبي يخدع عيوني، بس عنك يا حبيبي ما يبعدوني، بس عنك يا حبيبي ما يبعدوني، ولهوني يا حبيبي ما يلوموني، ولهوني يا حبيبي ما يلوموني، بس عنك يا حبيبي ما يبعدوني. استماع إلى هذه الأغنية بأجمل وأرق التهاني الأصدقاء منال زكي الشعراوي، مجدة أوراني، الشاعرة سمية غباشي، والصديق صلاح البتانوني. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أرق وأجمل التهاني بالزفاف السعيد لابنتي تسنيم إبراهيم عبد الحميد غيت، وعريسها النقيب منيب مجدي لشين، وكل التهنئة القلبية لهم من ماما الدكتورة غادة أحمد عبد الرحمن سالم وأخويها مهندس أحمد غيط وعروسه ندى الدكتورة ندى أسامة محمود ومهندس عمر غيط وعروسه مهندسة يسرى طارق أبو الدهب. وأحر التهاني القلبية من خاله محمد دكتور محمد سالم والدكتور ياسر سالم وأولادهم بسملة وجنى ومعاذ وخالد وعمر. وكذلك تهنئة خاصة من القلب من الأسرة الكريمة الأعمام الدكتور سمير غيط الأستاذ بكلية الطب عين شمس والإعلامي شكري عبد الحميد غيط والدكتور جمال غيط وأولادهم والعمات نوال ونبيلة وعزيزة وأزهار عبد الحميد غيط وكل عائلة غيط يهنئون تسنيم ومنيب بالزفاف السعيد وألف ألف مبروك والدك دكتور إبراهيم غيط والوالدة ماما دكتورة غادة أحمد سالم ونهدي لها هذه الأغنية الجميلة. أصدقاء لعبد الحليم حافظ وضحك ولعب وجد وحب. وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أخواتي الأعزاء أسرتي في الجروب مطلوب المستمعون صباح الخير. العزيزة منى بطاح مهندسة الصوت لكم تحياتي. أبعث بأرق عبارات الحب والتثاني إلى كل أسرتي وأحبائي أمي الحبيبة أخواتي البنات روضة وروان محفوظ وأخي مصطفى وأخي أحمد وأولادهم وأولادي علي وأسيب وزوجتي، وإلى أخوال أولادي صلاح ومحمد ومحمود خالتهم هبة، وإلى الأعزاء على الدوام عصام المحلاوي، دكتورة فاتن نديم صديق، فوزية بعلوان، ملال الشعراوي، نهلة صالح، عبد الله صالح، شحاتة، أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، عادل بركات، مدحت المدني، رضا سمير، يوسف ياسين، محمد أبو الخير، صلاح البتنوني، طه مسعود رزق، سعيد أبو فايع، معازي عماد، يوسف، رضا الأزور، سعيد سلام، إنجي عنبر، إبراهيم شوقي حجر، سعيد الصقر، سيد أبو الشمندي، محسن هلال عجيز، ابتسام مياز، صادق صادق يوسف، علاء إمام، سمية وباشي، رجب أبو محمد، مجد أوراني، حسن بغداد، عبد القادر، كواعب البراهمي، وإلى روح الغالي الأستاذ رجب فهمي، ألف رحمة ونور عليه، أهديكم أغنية ضحك ولعب وجد وحب رائعة مرسي جميل عزيز، غناء العندليب عبد الحليم حافظ، أخوكم محمد علي. ضحك ولعب وجد وحب عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش أيامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك، عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب، أي ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية كتير، حب الدنيا تلقى الدنيا فرحة كبيرة في حلم كبير، ضحك شوية لعب شوية جد شوية وحب كتير، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك ضحك ولعب وجد وحب، عيش أحلامك عيش بالروح والعين والقلب، عيش أيامك عيش لياليك، خلي شبابك يفرح، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب، واختارت لنا أيها الأصدقاء مهندسة الصوت داليا مكاوي أغنية كوكب الشرق أم كلثوم أنت عمري لتكون خير ختام لهذه الباقة المتنوعة من الأغنيات وإهداء إلى كل المستمعين.